كلمات شعري في علاك الصلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي، نورا له آفاقنا مسكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، رأينا في اللقاء الماضي كيف ننصر الله، في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقلنا اجتهادا طبعا، الأمر أخذ ويرد، إنه الواحد عندما يعمل أي عمل في دوافع مختلفة، يعمل مصلحة، يعمل مزاج، يعمل علشان يقول الناس، يعمل علشان إرضاء قوة معينة، هذه كلها دوافع يعمل بموجبها الإنسان. أن يغلب أمر الله على هذه الدوافع ويعمل العمل على أنه أمر الله، هنا حصل نصر الله في نفسه، حصل نصر الله في نفسه، الإنسان نصر الله في نفسه. ومعنى أنه نصر الله في نفسه، عمل بموجب أمر الله. سنرى مجموع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع الغزوات حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمثل هذا الكلام، تبين أنه كمال الإنسان وانتصاره ليس إلا بامتثاله لأمر الله. ولنبدأ في معركة بدر على سبيل الله. نبدأ بحيثية بدر. ما هي حيثية بدر؟ كما تروي الروايات أنه في قافلة ستمر لقريش وعلى رأسها 100 فارس، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عمل مشورة، وكان نتيجة هذه المشورة أنهم يخرجوا ويعترضوا القافلة. كان عددهم تقريبا 314. تصوروا كأن الله يغار عليهم، يقول لهم: أنتم دفعة محمد، يعني أنتم مش قطاع طرق. فينجي الله القافلة، ما نجاهاش أبو سفيان، الله نجى القافلة. ويحضر قريش بخيلها وخيلائها، أتت قريش بكل قوتها، 1000 فارس مهيئ لمعركة نظامية، بكل إمكانيات المعركة النظامية. بينما الصحابة خرجوا ما همش مهيئين للمعركة النظامية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. فكان خلاصة كلامهم أنه: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. لما كان هذا الموقف العام حق الصحابة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف كان على أثر فهم، وهو أن الله رتب الأمر أو دبر الأمر على هذا النحو، ومعنى ذلك أننا سنقاتل بموجب أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حدد مصارع القوم قبل ما تبدأ المعركة، لما رأى أصحابه على هذا النحو. طيب شوفوا الآن كيف سارت المعركة بإدارة الله لها. تخيلوا ناس شبات العشي، وش يصبحوا اليوم الثاني معركة يقاتلوا، من فين شقي النوم؟ يعني تصوروا لو الواحد معه معاملة فيه يكاد النوم يطير معي، ولا ماذا شبكر وقاتل الصباح. يأتي هذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى، وهو: إذ يغشيكم النعاسة، بمعنى يغشيكم الله النعاسة، كأن الله يقول لهم: ارقدوا، أنتم معكم بكرة شغل. إذ غشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طيب إيش اللي من خواص الجسد البشري؟ إذا نام في العرى وتعرض للبرد يحصل له احتلام، فاحتلم عدد كبير في الجسم، وتصوروا كذا الشيطان يبدأ يدق حقه، تقابلوا الله وانتم جنوب، عادوا للشيطان يدق في هذا الاتجاه، الله يقول وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، هذا مخصوص علشانكم علشان تغسلوا بس. لاحظوا عناية الله، يعني عاد المسألة تحك في نفوسهم، يقول لك الله كيف نصلي الفجر، كيف نقابل العدو وإحنا نجسين، عاد اللي تحاك في النفس، وإذا بالمطر ينزل ليعالج هذه المشكلة، وبالتالي يذهب رجز الشيطان ويثبت به الأقدام، يقول لك الله إذا كان عمل لي حل لهذه المشكلة ما بالك يعني في مشاكل كبيرة، إذن معية الله حاصلة. هذا الحدث الأول. الحدث الثاني، لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، حصلت له غفاة هكذا، يرى في المنام أن عددهم قليل، عدد العدو قليل، وهذه في تعبير الرؤية معروف معناته أنه قوتهم ضعيفة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. هذا الآن بعد جندي ثاني تقدر تقول. البعد الثالث، لاحظوا وهم مرتصين كذا للقتال مواجهين لبعض، تحصل مخادعة بصرية، يقول الله سبحانه وتعالى فيها وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. تقول طيب إيش الحكمة؟ يعني أن المسلمين يشوفوا الكفار قليل علشان ترتفع معنوياتهم، لكن العكس أن الكفار برضو يشوفوا المسلمين قليل، إيش الحكمة؟ يعني هنا كأنه في تفسير من كثير، واحد من الكفار يسأل اللي جنبه يقول له كم تظن القوم؟ قال له أظنهم 70 ربما يصلوا إلى 100. لاحظوا الاغترار اللي يحصل عند الكفار، يقول لك 100 نفر ربع ساعة وخلصنا عليهم. ذا في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بأخذ حفنة من تراب ويرمي بها، تخيلوا رمية بشر لكنها كانت بإيش؟ بأمر من الله. وما دام بأمر من الله كما رأينا في اللقاء الماضي أنه لما يأمرك الله بأمر يبقى ما فيش حاجة اسمه مش معقول ما تجيش. صوروا التراب هذا وقع في عين كل كافر، وجلسوا بس كده يمسحوا عيونهم من هذا التراب، ومجرد بس ما يفتحوا عيونهم وإذا بهذه المفاجأة تحصل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله أيش اللي حصل؟ يعني تخيلوا الحالة المعنوية كانت عندهم أول إنهم 70 إلى 100، ومجرد فقط إنهم يمسحوا أعينهم هكذا وفجأة يشوفوا الأفق امتلأ. كمين خدعنا، فت في أعضدهم قبل أن تبدأ المعركة. لاحظوا الآن بداية المعركة ستبدأ، حصلت الاستغاثة من الصحابة رضي الله عنهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لاحظوا ظن ألف. آية ثانية تقول تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يعني لاحظ مجموع الآية هذه 5000 و3000 8000 و1000، 9000 ملك في ميدان المعركة، 9000 ملك في ميدان المعركة. ليش؟ لأنهم ضبطوا الحدث على أنه مراد الله، وبعدين كما رأينا في اللقاء الماضي ما دام مراد الله وتنفذ أمر الله يبقى توقع الأمر بموجب كمال الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا إدارة المعركة فين الآن، غرفة عملية المعركة كما يقولون. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم لا إله إلا الله، 9000 ملك، والله قل لهم أني معكم، مصلبوا قهلوا حقوا الألف الفارس. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا جندي أخير قعدوا، تصور كذا يقذف الله الرعب في قلوب الكفار، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآن تأتي التحذيرات على ضوء هذا العرض. أيش التحذيرات؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. بمعنى وبه تقول لو مش الملائكة كنا مش ننتصر. الأمر لله خالص. تأتي آية ثانية تؤكد برضو وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كلام منتهي. ليختم الله هذا العرض بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا في لفتة كأنه كان متوقع أن يقول لهم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لعلكم تشكرون. أيش دلالة فاتقوا الله هنا؟ اتقوا الله وبه تقول الملائكة. هنا معنى فاتقوا الله انسبوا الأمر خالص لله. وإذا نسبتم الأمر خالص لله سيترتب على ذلك شكركم لله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا ما كان يوم بدر يعني وسارت الأمور على هذا النحو ونصرهم الله ذلك النصر المؤزر. تأتي يوم أحد. يوم أحد برضو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمقابلة الجيش الكفار ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وجعل 50 على الجبل رماة وقال لهم لا تنزلوش من الجبل ولو تخطفتني الطير. وأمر رسول الله وأمر الله. تصوروا الله لم يذكر الآن لا جنود ملائكة ولا شيء. أمد الجيش نفسه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني يقول لك مش ضروري إنه يكون إلا ضروري الملائكة. ينصرك الله بما شاء. ينصرك بك. ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. أيش كان الفشل هنا؟ تصوروا انتصروا وقد هم يجمعوا الغنائم اللي بالجبل الرماة 40 منهم قالوا خلاص انتصرنا. قائد الرماة يقول لهم بس رسول الله قال لنا ما ننزلش. 40 غلبوا العقل على أمر الله لاحظوا. يقول قد هم يجمعوا غنائم يعني خلاص ما فيش لازم ننزل. مخالفتهم لأمر رسول الله ونزولهم قلبوا موازين المعركة رأسا على عقب بمخالفة 40 مش بمخالفة الجيش كله. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل والله ذو فضل على المؤمنين. استوت تلك التي يعني تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في أي معركة لما تعرض له يوم أحد بسبب مخالفة هؤلاء كسرت رباعيته وحصلت له. ويعلم الله كم قتل من المسلمين حين على أثر هذه المخالفة. تصوروا أمر الله يقول لهم خلاص تجهزوا أنتم فقط اللي شاركتم في المعركة وهم مثخنين بالجراح يقول لهم بكرة تقابلوا العدو. طيب نقابل العدو وإحنا بهذا الحال على طول هم تلقوا الدرس يقول لك بمخالفتنا لأمر الله حصل اللي حصل. ذا الحين الله يقول لنا إحنا لاقوهم وما دام الله أمر إحنا أن نلاقي العدو نلاقيهم ولو حبوان ننفذ أمر الله يكفينا إحنا الدرس حق أمس. فأصبحوا اليوم الثاني لاحظوا هنا مسلحة الكفار إيشي زادوا جمعوا. إذ قال لهم الذين قال لهم الناس إن الناس إذا كان أمس حصل لكم ما حصل وقريش الوحدة الآن جمعوا لهم أحلاف فيخوفهم بهؤلاء جميعا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن ما احناش معتمدين على أنفسنا ولا على قدراتنا ذا نحن بأقصى حالات الضعف. لما حصل منهم هذا الثبات على هذا المفهوم وأن نحن ننفذ أمر الله وإن كنا في هذه الحالة من الضعف الله على طول صرف الكفار. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم. ليقول بعد ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ليكن عدوك بأي قوة كان. طالما وأنت ممتثل لأمر الله وتقاتل على أنه أمر الله ليكن العدو بأي قوة كان وبيخوفك الشيطان منهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب نأتي ليوم الحديبية. يوم الحديبية يصلي يوم الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة عشان يعتمر، ما خرجش عشان قتال. قريش علمت بذلك وقتل عنده وقلت له بيننا وبينك معارك، ولو دخلت مكة علينا بهذه الطريقة معناته أنت تسقط مكانتنا بين العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ندخل نعتمر ونرق دماء. كان أمر الله له أنه يرجع لأنه ما يتصرفش النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه. فقبل المفاوضة مع قريش. ولاحظوا إلى أي درجة من التنازل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لهم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا لو احنا مؤمنين بما تقول ما اكتب باسمك اللهم على ما نكتب نحن الاتفاقية. طيب هذا ما عاهد عليه محمد صلى رسول الله. قال له لو نحن نؤمن انك رسول الله ما عايش مقاتلك. فقال له امسح رسول الله. يعني لاحظوا الى اي درجة من التنازل. خضع لمراد العدو واعتبر ذلك ايش مراد الله. صور الموقف الصعب هذا ما قبلونه الصحابة بقيادة عمر بن الخطاب. يقول له رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن رددني في ديني؟ قال له عمر أنا رسول الله يعني ما عملش حاجة من عندي. هذا يكاد يكون المجموع حصل له موقف صعب إنهم يقبلوا مسألة زي هذه. أبو بكر وحده اللي ثبت. يقول له عمر إلزم غرزك ابن الخطاب إنه رسول الله. يأمرهم إنهم يبعدوا الإحرام وينحروا ذا ما رضوش. فينقذ الله المجموع بأم سلمة تقول له رسول الله إنهم يحبونك وخرج أنت وتحلل وذبحت وهم يعملوا مثلك. فكان منه ذلك وحصل منهم ما حصل. تصوروا الآن الحدث إيش هو؟ إعطاء الكفار ما يريدون بس على اعتبار إنه نفذوا إنه أنه مراد الله. هذا فتح نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح أن يصل الإنسان يا ابناء إلى أنه يغلب مراد الله على هواه على مراده. هذا فتح كبير ما مش قليل. ولذلك الله يذكر في آية يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم من وش قبل المسألة. بس الله يقول لك لا أمرتك أن أفعل ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. إذن كما ترون إنه إعطاء الحدث مراد الله قوة الله معك وهذا يعتبر فتح. ونزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لتأتي معركة الأحزاب. معركة الأحزاب يصلي جاءت قريش بهذا العدد الهائل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ زاغت الأبصار ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لاحظوا كان الغرض من هذا أنه تظهر هذه المجموعة. قال لهم ارجعوا في قنطم اللي تقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنين أنتم إيش تقولوا واللي ما قالوا في القول هذا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نحن نسير بموجب مراد الله وهذا الله سبحانه وتعالى كتبه علينا وإحنا قابلين قابلين. لما حصل هذا التمايز المنافقين تمايزوا عن المؤمنين قال لهم الله أنا اللي شقاتل اللي هي الآية اللي يقول الله فيه به ولم حق الأحزاب ولقد نصرك لا في آية الله سبحانه اللي يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود لاحظوا، فأرسلنا عليهم ريحا وأنتم تتفرجون، وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. نصرهم الله متفرقوا. لتأتي بعد ذلك فتح مكة، فتح مكة اللي قد وعد الله سبحانه وتعالى بالفتح هذا قبل أن يأتي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وآذكنا اللي حاربوا يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له أنت معروف من أنت، أنت محمد أخ كريم ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قال يوسف لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يفهم من هذه الأحداث أنه نصر الله مع الإنسان متى ما عاش الحدث على أنه مراد الله. وكان الخاتمة اللي تثبت هذا المسألة يوم حنين. يوم حنين كان عدد المسلمين أكثر من عدد الكفار. حصل كما حصل من أحد مخالفة، بيوم أحد مخالفة من 40، حصل يوم حنين من بعض اللي عادهم أسلموا جدد هذا الاغترار بالمجموع. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله اللي نصركم، لا هش لا مجاميعكم ولا عضلاتكم ولا الملائكة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا الموقف ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويدعي للدفعة: يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجر. فكان الواحد منهم يسمع الكلام ويجي يلتفت بفرسه، إيش يلتفت بفرسه؟ هذا جيش هارب، ينزل من فوق الفرس حقه ويرجعه. على أرجح الرواية تقولوا اللي وصلوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم 100 نفر، فنصرهم الله بهذه 100. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فنلاحظ إذن من مجموع معارك النبي صلى الله عليه وسلم إنه النصر حليف من عاش اللحظة سواء كان معركة أو غيرها على مراد الله، على مراد الله. وربما طرحنا في اللقاء السابق ما هي شروط عيش اللحظة على مراد الله. الشرط الأول قلنا أنه يعتبر أمر الله. الشرط الثاني أنه آخر حدث، ما يبقيش واحد مشغول بعد كذا يسوي بعد كذا. الشرط الثالث أن يقدم أفضل ما عنده. إذا ثبت الواحد على هذه المفاهيم النصر حليفه، النصر حليفه. ومن إضافة إلى هذا المعنى يتبين لنا أبنائي أنه نصر الله ما له شكل تقليدي. تلاحظوا أنه في مجموع المعارك اللي ذكرناها هذه، يا ينصر الله بمجموع قليل زي ما حصل في 100 حق يوم حنين، يا ينصر الله بالمجموع كله كما حصل يوم أحد في البداية، يا ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين بملائكة كما حصل يوم بدر أمدهم بملائكة، يا يحصل أن الله يمدهم بجنود لا ترى، مش شرط يكونوا ملائكة، ولله جنود السماوات والأرض كما قال جنودا لم تروها. أن ينصر الله سبحانه وتعالى أيضا المسلمين أو المؤمنين بسبب مادي، سبب طبيعي زي الريح مثلا يرسل الله ريح. أن ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين بيقذف في قلوب الكفار ما يقذف وخلهم ينسحبوا دون أن تحصل معركة كما حصل اليوم الثاني يوم أحد، وانسحبوا بدون ما، مع أنه كان بالعقل هكذا هم قد جمعوا، وأمس كان الموقف لصالحهم، المفترض أنه بموجب معطيات العقل يستمروا، لكن يعلم الله ما قذف في قلوبهم وخلهم ينسحبوا، لكون الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة رسول الله ثبتوا ذلك الثبات. فإذا نصر الله سبحانه وتعالى ما له شكل تقليدي معين، إنه إذا ما حصلش الشكل هذا معناته ما فيش نصر. لا، أنت تثق بأن الله سينصرك، والكيفية التي ينصرك الله بها لا تعلم ما هي، قد يجعلك أنت سبب النصر، قد يأتي بملائكة، قد بل لاحظوا معركة الحديبية أو حادثة الحديبية كانت أقواهن من الامتثال لمراد الله سبحانه وتعالى. إنه النصر حقك في مرحلة من المراحل إنك تعطي العدو حقك ما يريد، وتعتبر أن ذلك مراد الله. فإذا نصر الله سبحانه وتعالى بموجب هذه المعطيات له أشكال مختلفة، ليس له شكل تقليدي معين، فقط كيف يعيش الواحد على هذه المفاهيم. ولا ينصرن الله من ينصره بموجب هذه الشروط اللي طرحناها. تأتي آية يا أبنائي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، لاحظوا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني اللي يظن إن الله مش ينصره يستنق. ماذا معنى؟ وأن النصر ليس إلا من عند الله، وعلشان ينصرك الله لازم تعيش الحدث بهذه الشروط. واللي يظن أن هناك نصر غير كذا يستنق له. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فإذا خلاصة الأمر: وما النصر إلا من عند الله. وكما قلنا نصر الله ليس له شكل تقليدي، إذا ما حصرش الشكل الفلاني أو القوة الفلانية معناته ما فيش نصر. لا، نصر الله له صور مختلفة كما رأينا في الأمثلة حق المعارك، ويجعل الله سبحانه وتعالى أحيانا سبب شعوري في النصر. مثلا في معركة في اليهود اللي دخلوا حصونهم، ولاحظوا حصون منيعة ما يقدروش المسلمين يقتحمونه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، لاحظوا الاغترار، ما قالوش من المسلمين، من الله. يعني لاحظوا اللي ما يعرفوش الله يقول لك احنا معانا حصون ومعانا التالي ما يقدروش يصلوا لنا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. بأي شقاهم؟ وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي تخيلوا، يقذف الله جندي كذا وهو الرعب ويقوم ويفتح لبابهم. فإذا نصر الله سبحانه وتعالى ليس له شكل تقليدي كما قلنا. وما النصر إلا من عند الله، ومن كان يظن إنه في ناصر غير الله فليستنق. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لنا وللسامعين ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.